من مات عليه صيام صام عنه وليه، يعني شرع على وليه يصوم. وقد رفعت رفع نساء كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، هذا يقول أمي ماتت عليها شهر، هذا يقول أمي ماتت عليها صام شهرين، وهذا تقول أمي ماتت عليها كذا، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقضوا اقضي عن أمك، أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضي، يقول الله فالله حق بالوفاء، والآخر يقول ماتت عليها حج، والآخر يقول ماتت عليها نذر، ويأمرهم بالقضاء عليه الصلاة والسلام. هكذا إذا مات عليه صوم من رمضان يقضي عنه أمه أو أخته أو أبوه أو ولده. وفي حديث عائشة في عنده أحمد أن النبي سئل عن من مات عليه صوم رمضان قال يا رسول الله أقضي عنه؟ قال نعم أقضي عن أمك. فيستحب للمؤمن أن يقضي عن أبيه وأمه ونحو ذلك إذا كان عليهم دين من الصيام، كفارة أو نذر أو صوم رمضان، يشرع لها أن يؤدي عن قريبه من أب أو أم أو غيرهما. وفق الله في جميع حديث الحمى حظ المؤمن من النار ما أتذكر فيه. على كل حال هي من أسباب تكفير السيئات، الحمى من أسباب التكفير وحط الخطايا كسائر الأمراض. أحسن الله عملك، حتى لو كان مثلا أصابت حمى في أيام الشتاء مثلا يتروش ما بارد أحسن الله. ظهر الحديث ما هو ما بارد مناسب، يعني لا يزعجه فبر الوهاب الماء بقه الماء بالماء البارد، يعني مثلا ما يبرد وهاي يخففها يكون من مناسب حتى لا يعني يشوش عليه. نعم قال ان الطب النبوي بالتجربه لا بالوحي، يقول ربه جل وعلا وما انطق له ان هو الا وحي يوحى. السلام عليكم. حديث ثلاثة الذين طرقوا من الصحابه الذين طرقوا اهلهم ليلا مع الرسول في غزوه فوجد كل واحد منهم عند زوجته رجلا. النبي نهى أن يطرق ليلا عليه الصلاة والسلام، أمر أن لا يطرق الرجل أهله ليلا إلا أن يخبرهم يعني. فلما قدم صلى الله عليه وسلم آخر النهار نزل حول المدينة ثم دخلها، لأن قد يأتي أهلها لحالة غير مرضية، والهدي الآخر لا يتخون أهله. السنة للمؤمن أن لا يقدم ليلا إلا إذا كان قد أخبرهم، وإلا يصبح. هل هذا ثابت عن ثلاثة الصحابة؟ ما ذكر هذا. صلى عملك اسم ملاك، هل في الشيخ صلى عملك؟ ما يسمى من أسماء ملاك، ما يسمى في المرأة، يسمى في الرجل. السلام. إذا ما يسمى جبريل ومكائيل. تجزيء الصيام يا شيخ على الأولاد. تجزيء الصيام على الأولاد. وصاروا خمسة أولاد كل واحد يصوم بمثل ستة أيام. ما في ما على الأولاد أو الإخوة أو غيره. هذا يصوم خمسة وهذا يصوم خمسة عشرة أيام وهذا يصوم. لكن لو صاموا كلهم في يوم واحد. الله ما يضر. الحمد لله. العموم. مما توارثنا كلهم صام يوم، كلهم صام يوم. يأثمون أن لم يقضوا عنها شيخ؟ لا مستحب، معروف أنه مشروع.